يوم يأتي

كذبوا بآياتنا. كافرين

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وأقاموا الصلاة

من يضلل الله فلا هادي له. الهدى لا يتبعوك بآية قال you